السلام عليكم. مواسم الله تحرك القلوب. لما يقترب رمضان تبدأ الأسئلة عن أحكام، عن التوبة، يحس الناس أن هنالك شيء قادم لا بد أن يقابل بتغيير، وهذا التغيير مهم جدا. تصفية القلوب، التوبة إلى الله، معرفة الأحكام، والاستعداد النفسي مع الأهل أيضا والأصحاب. نسأل الله التوفيق.